الذي تلقيته بطريقة ما عن سؤالك، أنه بتظن أنه من حبك ولا لا؟ بناء على الجواب الذي تلقيته بهذه الطريقة، بلا شك أنا بعتقد أنه أنا محبوب إليكما أكثر بكثير من زهير، لأنه إن كنت بتعرفوا زهير فمن جرايا أنا. وإذا عرفنا من الوزير صح ولا لا؟ طيب. فحينئذ بدك تعرف شو شكواي أنا وشو شكوى هو. وأنا بقولكم أنا بصراحة شو شكواي أنا ما بتعرفوا. شو بدكم تصلحوا إذا كان هناك صلاح؟ بدك تدلينا على الطريق. معليش لا توصي حريص، بس شلون بدكم تدخلوا بالصلح بدون ما تتصلوا مع صاحب العلاقة كما اتصلتوا هناك؟ هلا أنا بسألك، شو شكوى زهير؟ يعني من خلال ما سمعت، شغلة عن كتب قلت اطبعها أو لا تطبعها وهكذا، اختلاف على كتب. مالك ما ماشي إذا؟ إذا مش عارف شو شايف زون؟ تسمعها من غيري مالك فاهمان شي؟ لا ما بتسمع. لا لا مضمون غريب. لكن أنا بدي أنا بدي سمعك إياها. طيب الخلاف أسوأ مما تظن، الخلاف أسوأ مما تظن وأسوأ مما يظن علي الحلبي اللي هو بيصرح انه تلميذ واقرب ورايح جاي ولاغي، ومما يحس في النفس مع هذا القرب ومع ذاك البعد، هو يعرف من زهير شكوى اكثر مما يعرف من شيخه شكوى. شو رايك بهالبلاء؟ فأنا هلأ بالنسبة إليك بقول لك لا غرابة إنك تعطيني الجواب السطحي هذي، بيستوجب إليك ما عرفت إذن. طيب لا غرابة. ليه؟ لأول مرة اللي بتفتح الموضوع بيني وبينك مباشرة. لكن الغرابة اللي بتدخلوا إذا صح التعبير من وراء الكواليس طبعا مني طيبة، هي ما فيها إشكال، لكن أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا الرجل عشنا ما عشنا سنين طويلة أصدقاء، أنا سلفي هو اخواني انطعم سلفي. ويوم ربنا عز وجل ذللنا طريق تأليف الرسائل والكتب بدأنا نتعامل معه، وعشنا الى ما قبل 10 سنين يعني قبل هجرتي الى هنا بالضبط، ونتعامل معاملة أخوية، ما في مناقشات، ما في حسابات، شو بيطلع لي، شو طبعت لي، شو كذا، ما في شيء من هذا، هو لحاله. كان يمشيها المودة اللي قائمة بيناتنا على حد قول الشاعر: وعين الرضا عن كل العيوب كليلة، والعكس بالعكس. لكن فيما بعد لما اجيتنا لهون انقطعت العلاقة، انقطعت الصلة المباشرة بيني وبينه، وانقطع امدادي اياه بكتب للطباعة، لانه بتعرف الفتن في لبنان وأنا هنا. حاضر. بدأت تظهر أشياء جديدة إضافة للأشياء القديمة هل كنا بالتعبير السوري نسطحها، عرفت؟ واضح؟ إلى أن طف الصاع، طف الصاع. طف الصاع معناه الإنسان له نسبة معينة من التحمل. فأنا الآن يعني بقول بدك تنصر أخاك الظالم ومظلومة، بدك أنت ولا غيرك يروح عند زهير يقول له شو شكواك من ناصر؟ أنا رح أقول لكم شو شكواي، كذب علي وافترى علي وإلى الآن يفتري ويكذب، وبين الناس شيخنا وأستاذنا وأنا جاي مشان حل المشكلة وأنا ما يقف بيني وبينه مادة إلى آخره. بهذا اللسان بقنعك أنت وجارك والثالث والرابع وإلى آخره، لكن هدول اللي عم يقتنوا مش فاهمين شو المشكلة، فاهمين المشكلة هيك إجمالا مش تفصيلا.